ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن لكل جسد سوي سليم له ما يمرضه ويفسده، وإن أعظم ما يفسد الأبدان البشرية الخلايا السرطانية، فإن الخلايا السرطانية تتكون من الخلايا الطبيعية بغير ميكروب ولا طفيل، بمعنى أنها تكون خلية ينظر إليها على أنها سوية سليمة، ولكنها تتحول إلى ضارة مهلكة. وإذا ما نظرنا بناء على هذا المثال إلى دين الإسلام وجسد الإسلام المكون من خلاياه، وجسد الإسلام خلاياه هم مجموع المسلمين، فكل مسلم خلية في جسد الإسلام، وهذه الخلية إما أن تكون خلية سوية سليمة، وإما أن تكون خلية مسرطنة مسوسة خبيثة. فإذا كان هذا الأمر بناء على المثال بأن الخلايا السرطانية في البدن الحقيقي في بدن الإنسان هي من أعظم أسباب إفساده أكثر من الميكروبات البكتيرية أو الفيروسية أو الطفيلية أو أيا كان نوعها، فإن الخلايا السرطانية بما يبدو أنها سليمة ثم بعد ذلك تحدث في البدن التلف الذي يجعله تالفا بحيث لا علاج له ولا قوام، كذلك الخلايا المسرطنة في جسد الإسلام تفسد فيه إفسادا لا ينجع معه دواء ولا شفاء. وهذه الخلايا السرطانية هي النفوس المنافقة. إذا ما نظرنا إلى عرض صنوف الناس في صدر سورة البقرة وجدنا أن الله تبارك وتعالى عرض صفات المؤمنين إجمالا في أربع آيات وعرض صفات الكافرين إجمالا في آيتين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ووصف سبحانه وتعالى المنافقين في 12 آية، المؤمنون في 4 آيات، الكفار في آيتين، المنافقون في 12 آية. لماذا هذا البيان والتوصيف والتشخيص؟ كأنه تقرير من باب عرض خلايا البدن وهي المجتمع البشري المكون للهيئة العامة. هذا المجتمع البشري هناك قسم منه الخلايا الطبيعية السليمة الصحيحة، وصفها في 4 آيات. ثم بعد ذلك الخلايا المبتورة المعلوم فسادها التي تخرج في صورة الصديد والقيح والمعلوم أنها تالفة، وهي الخلايا الكافرة والمشركة، وصفها في 2. أما الخلايا التي تخال على الناظر أنها سوية وأنها سليمة ولكنها مسرطنة تفسد في جسد البشرية وخاصة في جسد الإسلام، هي الخلايا المنافقة. فلذلك جاء وصفها بالرغم من أنه إجمال، لأن وصف صنوف الخلق في صدر سورة البقرة جاء إجمالا، ثم جاء تفصيل مفصل مبين على مدار السور في كتاب الله عز وجل. فليست صفات المؤمنين هي تلك التي ذكرت في الآيات، هي التي ذكرت في الآيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الإجمال هو المتناسب مع التقديم، لأن هذه الآيات هي أول آيات في ترتيب القرآن بعد الفاتحة، والفاتحة هي مقدمة الكتاب المجملة التي عرض فيها كل قضايا القرآن والسنة والدين، كل قضايا الدين وكل قضايا الإسلام عرضت في الفاتحة إجمالا كمقدمة الكتاب، كما يكتب الكاتب كتاب ولله المثل الأعلى فيقدم بصفحة أو صفحتين بين يدي كتاب قد يكون من 10 مجلدات، من باب أن يشير إلى مجمل المعنى الذي هو مفصل في المجلدات التابعة لتلك المقدمة لتلك المكذلك. فالفاتحة ولله المثل الأعلى هي بمثابة المقدمة للقرآن الكريم، فهذه المقدمة ذكر فيها كل ما يتعلق بالدين. ثم أول بيان ببعض من التفصيل ولكنه إجمال يتعلق بتفصيل يأتي فيما بعد، ذكر صنوف الخلق، فكأن الله يقول هذه مقدمة الكتاب التي فيها جملة المسائل الشرعية التي ينبغي أن يستقيم عليها العبد من أول الحمد لله رب العالمين إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ذلك اعلموا عباد الله أنكم كبشر كبني آدم كإنسان واحد من 3 صنوف. الصنف الأول هو الصنف المرجو، هو الصنف المفلح، هو الصنف الذي له السبق، والصنف الثاني هو الطرف الآخر، طرفان: طرف مؤمن مقبول مفلح، وطرف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذان طرفان. ثم هناك طرف متوسط يشتبه، وهو شكله خلايا سليمة لكن في الحقيقة هي خلايا مسرطنة تقارب، وكل ما كنت أقرب للإمام يوم الجمعة كل ما كان أكثر أجرا. لما كانت هذه الخلايا تبدو للناظر سليمة مع شدة خطورتها ومع شدة فسادها، طول في البيان من أجل أن يدلك عليها لعلك تكون أحد هذه الخلايا فتستبصر أو تعرفها فتميزها نظرا لخطورتها، لأن الخلية السرطانية متى التصقت بخلية سليمة أفسدتها. الخلية السرطانية متى التصقت بخلية سليمة أفسدتها كما يقول أهل الطب. وبالتالي إذا ظهر ورم قد يكون حجمه لا يزيد عن 1 مم إذا ترك سرعان ما يتحول إلى 10 سنتيمترات أو 20 أو أكثر، من باب أنه أفسد ما حوله من الخلايا السليمة. فلذلك بسط القول فيهم. 4 آيات في وصف المؤمنين، 2 آيات في وصف الكافرين، 12 آية في وصف المنافقين، والكل وصفا مجملا، الكل وصف مجمل. لك أن تعرف أن وصف المنافقين أخذ في القرآن مساحة أكبر من وصف المؤمنين، بل وأكبر من وصف الكافرين، لأن القرآن هدى ونور، ولأن القرآن هو طريق العلاج والدواء، ولأن القرآن هو تبصير للمؤمنين بما يقيمهم على الحق وينجيهم من الزلزلة. فإن كثيرا ممن قام على الحق نزل وزاغ. ولذلك علمك ربك عز وجل، علمنا ربنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فكم من مهتد ضل، وكم من إنسان خلية سوية لما وجدت الظروف المواتية للإفساد والضغوط والخوف الشديد تسرطنت بسرطان النفاق. وأنتم تعلمون أنه كلما زاد الخوف في أرض، وكلما على البطش والطغيان في أرض، نبت النفاق وترعرع وعلى. المهم هو أن تعرف من هذه المقدمة، أن تعرف منها 3 حقائق. الأولى أن الأقسام 3، طرفان ووسط. والثانية أن أخطر هذه الأقسام هم القسم الوسط، اللي هو الذي هو الخلايا المسرطنة المعروف باسم المنافقين. الثالث هو أنك ينبغي أن تعلم أن أخطر ما يصيب المسلمين في جسدهم بعيدا عن الكفار هو الخلايا النفاقية. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. والخبال هو الإفساد والإرجاف ونشر الباطل والصد عن الحق. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أسرعوا خلالكم، ولا أوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا، أوضعوا يعني أسرعوا، يعني تجد أنهم ينطلقون في المؤمنين انطلاق المبيد. إذا أتيت على واقع، على منطقة مثل هذه، وبخخت أو نشرت أو نصرت مبيدا، يسارع في الانتشار في كل مكان. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني الخلية السليمة فيكم سماعون، يعني يتأثرون بما عندهم من السرطنة. فإذا طعنوا في الحق سمعتم، وإذا شوهوا الحق سمعتم، وإذا شككوا في القرآن سمعتم. يعني مثلا لما يخرج واحد ويقعد يتكلم في كل برامج التلفزيون، ما فيش برنامج إلا ما يتكلم فيه، على أن المسجد الأقصى الذي أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم بما أثبته القرآن من المسجد الحرام إليه، ثم عرج به من هذا المسجد إلى السماوات، ليس هو المسجد الذي تنجسه اليهود وترجسه، ونسأل الله أن يفكه من أيديهم ويرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يعذرنا في تقصيرنا في حق بيت المقدس. يقول لك يا مسلمين، يا مغفلين، يا تراطير، يا برابير، ليس هذا هو المسجد الأقصى، ده المسجد الأقصى ده في الطائف. لماذا؟ حتى يريح اليهود من أي مسؤولية. عايزين تهدموه هدموه، عايزين تدمروه دمروه، ونحن نساعدكم بالإرجاف والإخبال وتشويه الحقائق، بل وتغيير الثوابت. هذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تخيل لما واحد يسألني ويقول لي هو صحيح المسجد الأقصى ده مش هو ده المسجد الأقصى؟ طب انت من يوم ما اتولدت، وابوك لما اتولد ومات على كده، وجدك لما اتولد ومات على كده، الدنيا كلها والكون كله والتاريخ والجغرافيا يعلمون تماما ان المسجد الاقصى هو من هو في البيت المقدس، في بيت المقدس، ليس هناك غيره، ليس هناك غيره، بل اليهود نفسهم يعرفون أن هذا هو المسجد الأقصى. بل إن اليهود لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه أولئك المنافقون، بل آخر ما عندهم أنهم سموا مسجد قبة الصخرة ذات القبة الذهبية سموه المسجد الأقصى. لماذا؟ حتى إذا ما هدموا المسجد الأقصى أقنعوا الناس بأن المسجد ذو القبة الذهبية موجود وهو ده المسجد الأقصى. حتى نحن كمغفلين صرنا ننشر صور ونرسمها على النتائج بأن المسجد الأقصى هو المسجد المقبب بقبة ذهبية، وليس هو، بل إنه جزء من المسجد الأقصى. إذ المسجد الأقصى هو ذلك المحيط كله الذي يحوي المسجد الأموي والمسجد قبة الصخرة ومسجد المغاربة والساحات الشرقية والغربية وحائط البراق المسمى عندهم زورا بحائط المبكة وغير ذلك. لكن أقصد أقول ماذا؟ أن الخلايا السرطانية دورها الأساسي هو إتلاف الخلايا السليمة. يعني أنت لو أن رجلا جاءك وقال يا فلان أريد أن أقول لك حقيقة مهمة جدا، حقيقة هامة جدا، فتجد نفسك شددت ومن كسر الشدة تقول ما هذه الحقيقة؟ يقول لك إن المرأة التي في البيت ليست هي أمك، وإن الرجل الذي في البيت وليس أبوك، ويريد أن يقنعك بذلك. تخيل انك عايش اتولدت وقمت وطلعت انت واخواتك وعشت عمرك كله، دي امك وده ابوك، وهو يأتي ليشككك في ذلك. والمصيبة الكبرى ان تقبل ذلك وتبحث وتذهب لامك التي عندك مليون دليل انها امك لشبهك وعاداتك واصلك واصلها، وعندك مليون دليل ان ابوك، ومع ذلك يستطيع المخبل المفسد الذي يلعب في رأسك ويجعلك المبولة، فتذهب لأمك وتقول صحيح يا أم أنت مش أمي، صحيح يا أبا أنت مش أبويا. لما ينجح إنسان في أنه يشككك في هذا يبقى نجح نجاح بعيد. طب بالله عليك، التشكيك في أمك وأبيك أهون أم التشكيك في القرآن والسنة والثوابت الشرعية اللي ممكن يطلع عليك بعد شهر ولا شهرين ولا أكثر ولا أقل يقولك مش الكعبة دي، الناس بتحج عند البتاع المحجرة هذه ليست هي الكعبة. خلاص انت دماغك اتفتحت كالمبولة، من أراد أن يتبول فيها يتبول. لا، لابد أن تعلم أن المنافقون المأجورون الذين يقبضون الذين يعينون الطواغيت الذين يسيرون مسار التشكيك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تقعد قدام البرنامج تقعد تعبي كده زي ما يكون فتح بقك للدبان عمال يعبي فيك يعبي فيك، تصبح الصبح تقول بكلام ضد اللي انت عايش عليه مليون سنة. لماذا؟ انك سماع للباطل. بل ينبغي ان تكون مؤسسا على اصول وثوابت لا تتبدل ولا تتغير. المفروض ان اي مسلم لما حد يقول له تقبل تشكك في محمد صلى الله عليه وسلم، تقبل تشكك في القرآن وان القرآن ده كتبه محمد صلى الله عليه وسلم وضحك بيه على العرب، تقبل ان يشكك في ذلك او في الغيبة او في حق الله؟ المفروض انت تجاوب تقول له ده انا اشكك في امي وابي وفي زوجتي وولدي ولا اشكك في كتاب الله، من باب ان اذا كان هذا الامر عندك فيه ثقة فانت اوثق من دينك واوثق في اصولك. لا ينبغي أن تكون هذه الأصول لعبة اليوم يثبتها فلان وغدا يضيعها علان. المهم أن تعرف أن أكبر السرطانات والنفاق لغة مأخوذ أصله من النفقاء، والنفقاء هو المحل الذي يسكن فيه اليربوع. اليربوع مثل الفأر أو أكبر منه حجما، ويتتبع وكثير الفزع، حيوان حقير يسكن في الصحراء يحفر لنفسه جحرا ثم يأتي في الطرف الثاني من الجحر ويحفر حفرة يترك منها رقاقة رقيقة من الأرض لا يفتحها، فإذا ما تتبعه أحد في الحفرة التي يدخل منها واستنفره نفذ من الحفرة الرقيقة التي تركها كما لو كان، بحيث ينظر الناظر إلى أن هذا النفق له فتحة واحدة وهو في الحقيقة الفتحة الأخرى مردومة بطبقة رقيقة من الأرض. هذا هو أصل التسمية. لماذا؟ لأن المنافق فيه المعنى، هذا المعنى أنه يتخذ الإيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، الدين عندهم لا قيمة له إلا أن يأكلوا به عيش، يغنون ما يطرب الطواغيت ويطرب ما يدفع، اللي يدفع لو اليهود دفعوا يطربهم، لو النصارى دفعوا يطربهم، لو الأمريكان دفعوا يطربهم، ويتكلم بالدين ويحرف فيه ما يشاء للي يدفع. لماذا؟ لأنه الدين بالنسبة له صنعة، كما كالحداد كالسمكري كالنجار، ليس عارا أن يتخذ النجار صنعة النجارة ليأكل بها عيش، ولكن العار كل العار أن يأخذ الإنسان دينه صنعة يأكل بها عيش، لأن ده معناه ترخيص للدين، لم يجعل الله الدين إلا لكي يكون معبرا إلى الجنة. لماذا أنت تدين بالدين؟ لماذا أنت تعبد؟ لماذا أنت تؤمن بربك؟ لماذا أنت تؤمن بكتاب الله؟ ترجو الثواب وتخشى العقاب، ترجو الجنان وتخشى النيران. أما أن يكون الدين بالنسبة لك توك توك، أو أن يكون بالنسبة لك حرفة تأكل منه عيش وساعة ما تتزنق ترميه، أو ساعة ما يتكسر وتبقى أي شيء، تبقى مصيبة كبيرة. ولذلك وصفهم ربهم فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، حتى تظهر الخلايا كأنها سليمة، كأنها سليمة سوية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول ابن عباس: يجلسون مع أهل الكتاب ليفعلوا ويقولوا ما يرضيهم في الطعن في دين الله. لما يطعن محمد وحسن وحسنين وجمعة وغيره وغيره وغيره وغيره في الدين، يبقى اسمه من أهل الدين، بيطعن في الدين، ده كلامه صح، ده راجل شيخ، ده راجل معمم، ده راجل عالم، ده راجل أستاذ، ده راجل مفكر. أما إذا طعن بطرس أو شاعروم أو يوحنا، فالناس تقول: لا، هذا كاره للدين، هذا عدو للدين. فلذلك أكبر معاول هدم يستعملها أعداء الدين هم المنافقون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن لله فيهم آيات، وإن لله فيهم أخذ، وإن الله ليفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. ثم يكفي أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني لهم أشد وأشق العذاب. لماذا؟ لأنهم كانوا أضر ما يضر الإسلام والمسلمين. هذا الكلام من غير الحكمة، من غير الحكمة أن تحسب أنه في غيرك، ولكن كلما سمعت عن موطن خطر يتعلق بالدين استعذت منه. عمر رضي الله عنه لما علم أن حذيفة علم أسماء المنافقين الذين تخبأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيروا به، فأعلمه الله بهم وبأمرهم وبأسمائهم، فكان معه حذيفة رضي الله عنه، فعلم بتقدير الله بسبب وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كان عمر يلح على حذيفة ويقول له: يا حذيفة أخبرني، أنا منهم؟ والله لا أسألك عن أحد بعدي. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الشيطان عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان رسول بعدي لكان عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يخاف من النفاق. أبو مليكة من خيار التابعين، أو أخرج البخاري عنه يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مليكة أدرك 30 حسب سنه من أصحاب رسول الله، المشهود لهم بالإيمان والذين شهد الله لهم بالرضا. يقول: كلهم يغشى على نفسه النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله. هل أنت تغشى على نفسك النفاق؟ هل أنت تخاف أن تكون خلية مسرطنة؟ هل أنت تستشعر أن دينك يصاب بالعوار بسبب التساقك بالمنافقين وكثرة سماعهم وكثرة رؤيتهم وكثرة نقل خبالهم وإفسادهم وتشويهم للحق الذي لا وظيفة لهم إلا تلك إلا تلك؟ هل أنت تخشى؟ هل أنت تبكي؟ هل أنت تنظر إلى دينك على أنه أمر عظيم جدا، على أنه أغلى ما تملك، وتخشى عليه أن يتلف بالخلايا السرطانية؟ أم أن أمر الدين عندنا موروث ونسير فيه على الأعراف ونأخذه بالتقليد بحسب ما هو موجود في المجتمع بغير دراية ولا بحث ولا تنقيب؟ لابد أن تقف هذه الوقفة مع نفسك، لأن الله لن يقبل منك إلا دينا وراءه قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب لماذا؟ لماذا لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لأنه القلب الذي خلى من النفاق. القلب الذي خلى الكافر بيقولك أنا الدين لا يلزمنيش والإسلام ما يلزمنيش، وأنا عايز أبيد الإسلام والمسلمين، عايز أبيدهم كلهم، أنا ماليش ولا أنا بطلع بالطيارات أضربهم في سوريا في اليمن في العراق في أي حتة، يتدمروا كلهم طالما سنة وطالما مسلمين، يتدمروا يتبادوا، دمروا الإسلام، أبيدوا أهله. لكن المنافق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا رأيته لا تراه إلا في موطن إفساد. فإذا قلت له لا تفسد قال: أنت لا تعرف وأنت لا تفهم وأنت متطرف وأنت إرهابي وأنت متزمت وأنت متحجر، أنا أصلح. فهم من أئمة الإفساد باسم المصلحين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني بلاش فن وعري ورقصات وقنوات رقصات والنظر للعورات، وبلاش الفجور وبلاش المخدرات وبلاش نشر الرذيلة وبلاش التشكيك في الثوابت وبلاش العبث في الدين. واحد يقول لك أنا لو معايا قلم أحمر همسك القرآن أصححه، بلاش. يقول لك إنما نحن مصلحون. وإذا قيل فهم إذن يفسدون بدعوى ماذا؟ بدعوى الإصلاح، ولكنهم لا عمل لهم إلا الإفساد، إلا الإفساد. فكل موطن إفساد لابد أن تعلم إن كان يتولاه أهل الكفر فهو من منظومة عملهم الدائم، وإلا فإنما يتولاه أئمة المنافقين. وذا ما السبب؟ ما السبب؟ لأن الوصف الدقيق لهم زي الأشعة كده، لما تراه والدكتور يقرأ التشريع ويكتب تقرير من باب الوصف الدقيق للأشعة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هم عندهم وصف عضوي أو وصف حقيقي، وعندهم نتيجة لهذا الوصف. الأشعة بتقول في حقهم ماذا؟ الأشعة القرآنية مش الأشعة بتاعت الإكس، بتقول في قلوبهم مرض، فلما لم يتبرأوا منه ولم يطلبوا الخروج ولم يطلبوا العافية من هذا المرض ورضوا به فكان الجزاء من جنس العمل، فزادهم الله مرضا. ثم إنهم في الدنيا يعاقبون بزيادة المرض الباعث على الإفساد لتعظم ذنوبهم، وينتظرهم عند الله يوم تجتمع الخصوم، يوم القصاص، يوم الملك الذي ليس لأحد سواه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عندها ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. إذن المرض القلبي نضح عليه على اللسان ماذا؟ كذب، نضح كذب، حتى كلمة الحق يقولوها كذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلمة نشهد إنك لرسول الله دي كلمة حق ولا كلمة باطل ولا مشكوك فيها؟ كلمة حق يقينية، صح؟ يقينية، يقينية. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، لأنه هو الذي أرسله وهو الذي جعله رسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد. تنبه أن المنافقين لكاذبون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يبقى إذن هم قالوا كلمة حق كذبا، يعني كأنهم يقولوا هم بيقولوا عليك رسول، هم بيقولوا عليك رسول، وإذا جاءت لهم الفرصة لقالوا ساحر، ولقالوا كذاب، ولقالوا كتب القرآن ليضحك به على العرب، ولقالوا ولقالوا ولقالوا حتى وقتنا هذا، حتى وقتنا هذا في البرامج والشاشات والجرائد والمجلات، الطعن في كل ثابت من الثوابت وتبديل الدين. وستذكرون ما أقول لكم، الفترة اللي جاية ستجد حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين في العالم كله، لأن حصل في فرنسا مواقف، حصل مش عارف في أمريكا مواقف، طب خلاص عايزين نعمل تحالف ضد الإرهاب. إيه هو الإرهاب؟ هو الإسلام والمسلمين، حرقوا مساجدهم، اضربوهم بالنار، موتوهم. يبقى الدنيا كلها تتجه على حرب الإسلام والمسلمين، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هتبقى حرب على النقاب وحرب على اللحية، وممنوع في الوظائف وممنوع في الجامعات والمدارس، وهتبقى المتكزة والمساجد والدعاء والقرى كله. لماذا؟ لأن هي خلاص السواد، التمالؤ على الباطل. هذا الكلام أقوله لماذا؟ لأنني ينبغي أن أخاف على ديني، وأنت تخاف على دينك وتتعهده لئلا يضيع منك، لئلا تكتله الشياطين، أن تسابر على الحق، أن تصبر. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حذيفة بيستمع لنصيحة النبي، قال عليك بخصة نفسك ولو أن تعض على جذع نخلة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. بمعنى إنك تصبر على دينك، لا يفتنك فيه أحد. والحرب إذن الآن عالمية، ليست الحرب محلية فقط بل عالمية، وأنت مطالب أن تمسك بالكتاب وأن تحرص وأن تعتصم. ولذلك لما أمرك الله في التدين قال واعتصموا، واعتصموا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نصح أصحابه قال عضوا عليها بالنواجز. شوف أنت لما بتكون ماسك حاجة وتحس أنها تفلت منك بتروح عاضد عليها بسنانك عشان اللي يشد ما ياخدهاش منك، من شدة حرصك على ألا تتفلت منك. فأمرهم باتباع الحق، وأمرهم أن يعضوا عليه بالنواجز. لماذا؟ لأنه من يعش، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن أكثر جند الهدم في الإسلام الذين يستعملهم أعداء الإسلام المصرحين من الكفار والمشركين واليهود والنصارى ومن تبعهم بناء على مخططاتهم، يستعملون جنودا يحققون بها مخططات هدم الإسلام. هؤلاء الجنود أئمتهم بل وسوادهم الكبير من المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إحنا معاكم، إحنا رجالتكم، إحنا تبعكم، إحنا معاكم، ماسونية إحنا معاكم، علمانية إحنا معاكم، ليبرالية إحنا معاكم، تقدمية إحنا معاكم. أما التحجر والتخلف والدماغ الضربة دي، والناس زي ما واحد منهم بيقول لك ده المنتقبات عاملين زي كاس الزبالة السوداء، واحد يقول لك احنا دلوقتي عايزين يبقى عندنا خطاب معين بحيث انه يخرج عن اطار التمسك بكتاب موجود في الارض من الاف، من 1500 سنة و 1400 سنة، هذا نوع من التخلف. اي كتاب علم يستمر السنين هذه وغير ذلك من الدعوات الصريحة تسمعها منهم في مجالس الاخرين. اما اذا تكلموا معك أظهر لك أنهم على دينك، أنا اسمي محمد، أنا اسمي علي، أنا اسمي حسن، أنا اسمي حسين، وهكذا. فأكثر جند الأعداء لهدم الإسلام من هذا الصف اللعين وهو صف المنافقين. فلذلك كان أمر عظيم. لماذا؟ انظر إلى الوصف الدقيق في القرآن. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، والناس هنا بالألف واللام لفظ عام يراد به خصوص، أي الناس الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وليس عموم الناس. من الألفاظ في القرآن ما يكون لفظا عاما يراد به خاص، فالناس هنا ليس عموم الناس، إنما أي الناس بالألف واللام بيسموها ألف لام العهد، أي الناس المعهودين بالإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا ما الذي تفهمه؟ كما قال أهل العلم استسفاه الدين وأهله، استسفاه الدين وأهله. يعني إيه؟ ما فيش تمثيلية، ما فيش فيلم إلا لما يجي فيها الشيخ أو الملتحي أو المنتقبة على أزرى وصف، يطلع بتاع نسوان، يطلع حرامي، يطلع شيخ قدام الناس ومن وراء زنديق، المهم ان تعطي الصورة على انه سفيه، حقير، بذيء، مستخفي بالسوء. اللي طلع ده المخرج والممثل والمعد والسيناريو هو حاقد، هو منافق، منافق طفح النفاق في قلبه فوصم به الآخر فاستسفهه. فالمنافقون يستسفهون الإيمان وأهله. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ دول ناس سفهاء، ضحك عليهم واحد وقال لهم ربنا فوق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وحرم عليهم الملذات والطيبات من الخمر والنساء، وحرم عليهم الكسب، وحرم عليهم ما يشتهون. وناس سفيهة، ناس مخها ضارب، ناس مخها ضارب. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إذن المنافق عندما يتكلم بأريحية لا يصفك ولا يصف أي مؤمن، بل ولا يصف إمام الإيمان على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلا بأوكس الأوصاف. يكفي أن جماعها في هذا اللفظ السفاهة، والسفاهة هي قلة الحكمة الباعثة على فعل كل سيء. ما تقول فلان سفيه، يعني ممكن يتكلم بسوء كلام، يتصرف بسوء التصرفات، يعني ليس له حكمة ولا رشد، بل سفيه، حقير، وضيع، قليل، لا قيمة له. هذا وصفك عند كل منافق، هذا وصفك عند كل من في قلبه مرض، عند كل من استعمل من أجل هدم الدين وضربه. تخيل، شوف، انظر إلى رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء. واحد باع نفسه للبشر وقبض دراهم ودنانير، إن خلد بيها سيخلد بيها 50-60 سنة، يعني لما يقول لك تعالى يا حسن، تعالى يا محمد، تعالى يا علي، تعالى يا عم أحمد، تعالى يا عم فلان، هنعيشك ملك، هتعيش بقية عمرك وانت عندك 50 سنة، فاضل لك 20 سنة عشان بقى آخر حاجة. أعمار أمتي ما بين 60 و70، آخر حاجة 70، هتعيش 70 بقى إيه؟ حريم وستال وخمرة مخدرات وبرشام وفلل وعربيات. ثم تنتظرك بعد هذه 20 التي لا تساوي في عمر الآخرة ولا حتى جزء من ثانية جهنم وبئس المصير. والآخر لم يرضى بهذه الصفقة وقال أصبر على ما يكون لي من باب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال لا أنا مش عايز أنا أعيش بلطشة لحد ما أموت، بالسبديني بس بديني. ينتظره بعد ذلك نعيم مقيم، نعيم مقيم. أي الناس أمظلوم؟ الضائع، المنافق، اللي عايش بيشتغل طول النهار ويتقطم وسطه عشان يروح يشتري برشامة هي تمنها أصلا في شركة الأدوية 2.5 مليم، يشتريها ب25 جنيه، يشتري حتة حشيش حطين له فيها 3 منها حشيش أرانب وحطين له فيها عشان ويشتغل ويجوع عياله ويعيش في عيشة الكرب ويعيش في عيشة الذل بلا دين، لا هم له إلا أن يرضي نفسه بما ربه على ذلك. فإذا ما قيل له اتق الله قال إيه يا عم انت دماغك، انت ما تشفكش دماغ، انت ما بتفهم الكلام ده، انت ده راجل شيخ أهبل، ده راجل شيخ تبع الهبل، ده راجل ملوش. يا عم سيبك من الراجل ده، أصل ده راجل طيب، وطيب دي بقت سبة اللي هي السفهاء. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فمن صفاتهم ومن مساومهم وعلاماتهم استسفاه الإيمان وأهله، يعني ينظرون إلى الإيمان ليس على أنه الهدى والنور، ليس على أنه هو التقى، الكرامة، الفضل، النظافة، الطهارة، لا، السفاهة، السفاهة. ألا إنهم هم السفهاء، لأنهم لما تناقصوا عن العلو وعن العلو الذي يعليهم الله به. هذا خطاب ربنا، هذا خطاب ربنا للمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. من الذي يقول الأعلون؟ من الذي ينزل الأعلون؟ من الذي يعلي؟ الله هنا وأنتم الأعلون، هذا حكمه، هذا وصفه. إن كنتم مؤمنين، يبقى عند المنافقين تساوي إيه؟ إن كنتم سفهاء، بوصف المنافقين، لأن المنافقون يستسفهون الإيمان وأهله. ولذلك ما تجد لا في أي مقام، في أي مكتوب، في أي مقروء، في أي مسموع، في أي مشاهد من فيلم أو مسلسل إلا ويوصف الملتحون والمنتقبات والملتزمون، بعيدا بقى عن وصف الإخوان ومش الإخوان والناس دول فيهم كذا ودول مضيعين، بعيدا عن ده كله. لكن حتى اللي بعيد عن كل هذه المهاترات وهذه الخلافات التي نبعد عنها، ما لهم في النهاية لابد أن ينظر إليهم ويذكروا ويوصفوا بما يمتهنوا به، بما يمتهنوا به. يقول لك مش دي منتقبة؟ طب اسكت، ده تلاقيها بتروح شقق. مش ده ملتحي؟ ده تلاقيه حرامي بيبيع برشام. مش ده مش عارف ايه؟ ده تلاقي مع ان ابنه هكذا وابنته هكذا، ويعرف ان ابنته عفيفة ويعرف ان ابنه هو ابر الاولاد به، لكن نفوس أشربت العجل، أشربت المرض، فلما صارت مريضة طفح مرضها في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يطول الكلام في وصفهم ويطول الكلام في ذكر ما عندهم، لكن أنا أردت أن أذكر نفسي وإياك بأننا في واقع يبعث على النفاق بعثا، لأنك لابد ممكن تؤذى، ممكن يحصل لك، ممكن يجرى لك، ممكن أيا كان الأمر. فبالتالي يا عم ابعد عن الريح، الباب اللي جيلك منه روح سده واستريح. يا عم ابعد عن المشاكل، ابعد عن دينك كله، ابعد عن دينك كله، ولا مالكش دعوة بالموضوع ده خالص، سيبك من السكة دي كلها. لا، أنت بدينك لن تكرم في الدنيا إلا به، ولن تكرم في الآخرة إلا به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وخد بالك يقول إن أكرمكم عند الله، هذه كرامة مطلقة، يعني ستكرم في الدنيا وتكرم في الآخرة، لن تنال ستره إلا إذا كنت من أوليائه، لن تنال فضله إلا إذا كنت من أوليائه، لن تنال المخرج من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لن تشفى من مرضك، الذي لا يشفي إلا هو، إذا مرضت فهو يشفين وحده إلا بتقواك. لن يدفع عنك شر، لن تؤجر على ما يصيبك، ويكون كل ما أصابك خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمر للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن ولا لأمر المنافق؟ لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير اطمأن به فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خير، إن أصابه خير شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. تنبه، يعني أنت في الأمرين، إما شاكر فكان لك الخير بأنك من الشاكرين، وإن أصابك ضراء هتصبر، والله عز وجل جعل أجر الصابرين بغير حساب. تنبه، استمسك بدينك واحرص عليه. ونحن لم يبق لنا على قبورنا إلا خطوات، قد تكون الخطوات هي رفع القدم فقط فتحط في قبرك، فالأجل يأتي بغير إذن ولا بغير إشعار ولا بغير سابق معرفة. فإذا كنت مستمسك بالدين أتاك الموت وأنت على الخير، أما إن كنت مفرط فلا تبكي على إلا عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. اللهم اجعلنا ممن يجد خيرا يا رب، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. استمسكوا بدينكم وعلموه أولادكم، واحرصوا بعيدا عن السياسات وبعيدا عن الخلافات، احرص على دينك، واغلق عليك بابك وأنت مستمسك بالحق، متنكرا للباطل، متبرئ من النفاق وأهله، ومتبرئ من كل باطل، كافرا بالطاغوت، مؤمنا بالله وحده، ليس لك رب سواه ولا إله يعبد غيره سبحانه وتعالى، لأنك من أهل لا إله إلا الله. فلا بد أن تقيمها وتستمسك بها، هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. والله سميع عليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يبرئنا من النفاق وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير. اللهم يا رب اعذرنا وسامحنا على تقصيرنا في حق بيت المقدس، أنت أعلم بأحوالنا من أنفسنا. يا رب فرج كرب بيت المقدس وفكه من أيديهم، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واخفض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك المسلمين، وخفف عنهم أمرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واكفنا ما أهمنا، رد عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، واجعلنا هداة مهتدين، وانطقنا بالحق الذي يرضيك عنا، واجعلنا من جندك يا رب العالمين.